بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الروم إلى الآية 28 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به، العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد، عبيد له ملك له. يعني من عجائب سفه المشركين ونقص عقولهم أنهم كانوا يعبدون الأصنام، هبل واللات والعزى ومناه وهذه الأوثان التي يعبدونها، ويزعمون أنها مملوكة لله تعالى، أنهم عبيد، أن أصنامهم عبيد لله تعالى، وأنهم فقط يعني شفعاء ووسطاء يشفعون لهم عند الله، فهم مملوكون لله وعبيد لله، ومع ذلك يعبدونهم مع الله ويجعلونهم شركاء لله تعالى في العبادة، كما كانوا في تلبيتهم يقولون، والعياذ بالله، في تلبية المشركين في الحج والعمرة يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. يعني بعد أن يقولوا لا شريك لك يرجعون يستثنون، بعد أن نفوا الشركاء عن الله يستثنون، يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني ليس هناك شريك مساوي لله، لكن هناك شريك لله مملوك لله تعالى. فقال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لعباده، فهنا ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. يعني العرب كان عندهم عبيد وموالي أرقاء، فالله سبحانه وتعالى يسألهم، يقول: أي أيرتضي أحدكم، أو أيرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله فهو وهو فيه على السواء. يقول لهم: أنتم الآن سادة عندكم عبيد وموالي، هل يقبل أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، وأن يتصرف عبده في ماله كما يتصرف هو فيه ويساويه بنفسه؟ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلد رحمه الله من أئمة التفسير من علماء السلف: إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ يعني إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون عبده مساويا له وشريكا له في ماله، ويخاف عبده كما يخاف، يعني كما يخاف الناس أنفسهم، فكيف يقبل أن يكون الله سبحانه وتعالى عبيده أن يكون عبيد الله مساوين له؟ قال: فكيف تجعلون لله الأنداد من خلق؟ وهذا كقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله تعالى الله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله، يعني الواحد منهم كان يحزن ويصيبه الهم والغم إذا بشر بأنثى وولدت امرأته أنثى، ويظل يفكر هل يبقيه على هون، يعني على هوان وذلة أن يبقى له بنت، أو يدسها في التراب، أي وأد البنات كما كان يفعله بعض العرب. فهم يأنفون من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنسبوا إليه ما لا يرضونه لأنفسهم، يعني جعلوا الملائكة إناثا ويقولون إن الملائكة بنات الله تعالى الله. فهذا أغلظ الكفر، يعني جعلوا لله ما يكرهون، الشيء الذي يكرهونه لأنفسهم يجعلونه لله تعالى. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك، أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شاء لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الطبراني حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى، بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا كان هذا الشيء لا يليق بكم فلا يليق بالله سبحانه وتعالى من باب أولى. قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، يعني هذه الأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى، لا يعقلها، لا يعقل هذه الأمثال إلا العالمون، فيتعرضون بهذه الأمثال وينتبهون بها ويستبصرون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفها من أنفسهم وجهلها، بل اتبع الذين ظلموا، أي المشركون، الظلم هنا والظلم العظيم الذي هو الشرك بالله، أهواءهم، أي في عبادتهم الأنداد بغير علم، فمن يهدي من أضل الله، أي لا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم، وما لهم من ناصرين، أي ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجير ولا محيد لهم عنه، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم يقول سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. يقول تعالى فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، فأقم وجهك للدين حنيفا. والسداد هو يعني الإصابة، إصابة الشيء يعني أن يكون طريق الإنسان مستقيما لا انحراف فيه ولا اعوجاج، ويصيب هدفه وغرضه أو يصل إلى هدفه. فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، يعني وجه وجهك إلى الطريق المستقيم، طريق السداد، واستمر على هذا الطريق. من الحنيفية ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال، وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، كما تقدم عند قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. مر بنا في تلك الآية في سورة الأعراف أن المفسرين بعضهم قال المقصود بهذه الآية ميثاق الذر، وبعضهم قال المقصود به ميثاق الفطرة، وأيا كان المقصود بالآية فكلا الميثاقين يعني ثابت ودلت عليه النصوص، يعني سواء ميثاق الذر سواء كان هو المقصود بالآية أو لم يكن فهو ثابت في السنة وفي الأحاديث. والذر يعني الذرة هي النملة، فالمقصود أنه كما ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج من ظهره ذريته كهيئة الذر، يعني في حجم النملة، فأخرجهم الله تعالى من ظهره ونثرهم بين يديه، وكان ذلك في نعمان وهو وادي عرفات، وهو وادي عرفات المنطقة التي فيها عرفات، فهي التي حصل فيها هذا الأمر العظيم، فجعل الله تعالى ذرية آدم بين يديه كهيئة الذر، أخرجهم من ظهره ونثرهم بين يديه، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، خاطب الله تعالى عباده: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات الكريمة. ثم ردهم الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الميثاق يعني أن آدم عليه السلام رأى أعجبه وبيص أحدهم، يعني بريق فيه بريق أو لمعان أو نور، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: يا ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. 60 سنة. وكان الله تعالى قد أعلم، كان الله تعالى قد أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة، يعني الله تعالى قد أعلم آدم أنه سيعيش 1000 سنة، فلما سأل عن عمر داود وأنه فأخبره الله أنه سيعيش 60 سنة، فقال: أي رب زده من عمري 40 سنة، يعني زده من عمر، خذ من عمري 40 وكمل له 100. فلما أتم آدم عليه السلام 960 سنة جاءه ملك الموت لقبض روحه، فقال: أليس بقي من عمري 40 سنة؟ الله تعالى أخبره أنه سيعيش 40. فقال له: ألم تكن وهبتها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، يعني هو نسي ذلك الموقف، الجحود هو الإنكار، يعني فأنكر ذلك لكن أنكره عن نسيان، يعني من جحود قد يكون عن علم وتعمد، وقد يكون عن سهو ونسيان، فهو يعني نسي ذلك فأنكر ذلك عن نسيان. فأتم الله لداود 100 سنة وأتم لآدم 1000 سنة، يعني أتم الله تعالى لآدم 1000 سنة وأتم لداود 100 سنة بأمره سبحانه وتعالى. وأخبره الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء في الجنة ولا يبالي الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء في النار، أعلمه الله سبحانه وتعالى يعني أن ذريته منهم من هو في الجنة ومنهم من هو في النار بأمر الله تعالى. ثم ردهم الله تعالى إلى صلب آدم مرة أخرى. فهذا اللي هو ميثاق الذر، يعني فهذا ميثاق أخذ الله على بني آدم بتوحيد الله تعالى، والناس لا يذكرون ذلك لأنه كان في طور وحالة، غير الحياه التي الناس عليها في هذه الدنيا، كما لا يذكر الانسان مثلا ما يكون ما كان وهو في بطن امه مثلا هذه 9 أشهر التي قضاها في طور غير طور الحياه بعدما خرج، وكل طور له احواله ولا يذكر الانسان تفاصيل ذلك. لكن تأتي الرسل الكرام فيذكرون الناس بهذا الميثاق يعني يخبرونهم عنه. والميثاق الآخر هو ميثاق الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على التوحيد، بحيث لو خلي بين الإنسان ونفسه ولم يفسد فطرته أحد لكان موحدا لله تعالى، لأن الإنسان مفطور على ذلك. وإنما يتدخل الأبوان أو غيره ممن يؤثر في الطفل فيحرفه عن الفطرة بدعوته إلى الملل الأخرى. أما وظيفة الأبوين المسلمين فهي الحفاظ على الفطرة، يعني الوالدان المسلمان يعني وظيفتهما ليس أنهما يسلمان الطفل، وإنما يحافظان على فطرته التي هي الإسلام. وأما اليهودي والنصراني والمجوسي فاليهودي يهوده، والأبوان النصرانيان ينصران الولد والمجوسي يمجسه، فهم يحرفونه عن فطرة. قال وفي الحديث إني خلقت عبادي حنفاء، الحديث الصحيح مسلم، قال الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله تعالى حديثا قدسيا، قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن دينهم وصرفتهم عنه. فالله تعالى خلق عباده حنفاء يعني موحدين. قال وسنذكر في الأحاديث أن الله تعالى فطر خلقه على الإسلام ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وقوله لا تبديل لخلق الله، قال بعضهم معناه لا تبدل خلق الله، فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب، يعني أحيانا يأتي النفي بمعنى النهي، فهو خبر يعني نفي والمقصود به النهي. لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا خلق الله، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، هذا أيضا خبر يعني بمعنى الطلب بمعنى الأمر، يعني الخبر قد يأتي بمعنى الطلب، طلب هو الأمر أو النهي، النهي كما في المثال السابق والأمر كما في هذا المثال. ومن دخله كان آمنا أي أمنوا من دخل المسجد الحرام، ومن دخله أي المسجد الحرام كان آمنا أي أمنوا من دخله، فهو خطاب للناس أن يؤمنوا من دخله. قال وهذا معنى حسن صحيح، هذا التفسير الأول يعني أنه خبر بمعنى الطلب يعني نفي بمعنى النهي. وقال آخرون هو خبر على بابه، لا تبديل لخلق الله هو خبر على بابه، يعني باق على كونه خبرا، يعني هو نفي وباق على كونه نفي، ليس المقصود به النهي. ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيم، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك، يعني الله تعالى يجعل كل طفل يولد على الفطرة السليمة وعلى التوحيد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد رحمهم الله في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. وقال البخاري قوله لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، طبعا هذه إحدى القراءتين في إن هذا إلا خلق الأولين، وفي القراءة الأخرى إن هذا إلا خلق الأولين في قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي، إن هذا إلا خلق الأولين. قال دين الأولين، فسرها هنا دين الأولين. وهذا أيضا يعني تفسير الإمام البخاري رحمه الله ومن وافقه. هناك تفسير آخر لقوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين على قراءة خلق، إنه بمعنى الاختلاق، بمعنى الاختلاق يعني هي أساطير الأولين، يعني هو شيء مختلق كأساطير الأولين. وهذا تفسير آخر، خلق الأولين معنى دين الأولين. طبعا القراءة الأخرى خلق الأولين. قال والفطرة الإسلام. الدين والفطرة، لا هو عبارة الإمام البخاري رحمه الله لا تبديل لخلق الله لدين الله تفسيرها، أن يذكر يعني موضعا من القرآن ويذكر تفسيرا. فالإمام البخاري يقول لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، والفطرة الإسلام. هو كتب عندي الدين والفطرة الإسلام. لا هو الصواب هكذا يعني. لا في زيادة من ترمذي على زيادة من ترمذي في زيادة من ترمذي، لكن يعني القصد هي عبارة البخاري إنه فسر لا تبديل لخلق الله لدين الله، خلق الأولين دين الأولين، الفطرة الإسلام. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فهو هنا هذا يعني البخاري فسر الفطرة، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ووضح أن الفطرة هي الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرة الله يعني الإسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني يولد على الإسلام. فأبواه يعني يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب مثلا عليه الصلاة والسلام قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلق حسنة الخلق. هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي هي مقطوعة الأذن، أو فكانوا يقطعون آذان الأنعام ويشوهون خلقتها، فهي ولدت سليمة ثم شوهوا خلقتها. فهذا مثل الطفل الذي يولد على الإسلام فأبواه يهودان، كمثل بهيمة ولدت يعني حسنة الخلقة فقطع الناس آذانها وشوهوا خلقتها. قال ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به، وأخرجاه أي البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم الأسود بن سريع التميمي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظفرا فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هم أبناء المشركين؟ فقال: ألا إنما خياركم أبناء المشركين. ثم قال: لا تقتلوا ذرية، لا تقتلوا ذرية. وقال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. فهذا معناه يعني أن أطفال المشركين طالما هم أطفال فهم على الفطرة، يعني على الإسلام، ولو مات أحدهم لكان في الجنة كما يفيد هذا الحديث، لأنه لم يجري عليه القلم ولم يذنب شيئا. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خياركم أبناء المشركين، يعني ابن المشرك هذا طالما هو طفل لم يجري عليه القلم، فهو يعني لو مات على هذه الحال يعني ولم يبلغ ويختار الكفر، فلو مات وهو صغير لكان في الجنة لم يجري عليه القلم ولم يذنب شيئا، وربما يكون يعني أحسن ممن يعني أدرك الإسلام وأذنب وكتبت عليه يعني الذنوب. فقال عليه الصلاة والسلام يعني تغليظا عليهم لئلا يقتلوا الأطفال. قال: ورواه النسائي في كتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشيم عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن البصري. قال: ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، يذكر أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أن كل مولود يولد على الإسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. ومنه عبد الله بن عباس الهاشمي رضي الله عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بذلك. طبعا هذه القضية يعني قضية أولاد المشركين الذين يموتون صغارا وردت فيها يعني حديث عديدة، فلذلك وقع اختلاف في شأنهم يعني بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام عموما وحتى داخل أهل السنة، هل هم في الجنة أو أنهم يمتحنون أو أننا نتوقف فيهم، لأن ورد في بعض الأحاديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني كثير من الأئمة قالوا يعني تلك الأحاديث التي توقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم يعني كانت قبل أن يوحى إلي أنهم في الجنة وأنهم يعني مع المسلمين إذا ماتوا يعني صغارا قبل يعني أن يموتوا. قال: وقال الإمام يقول أخرجه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن ياسر يشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بذلك. وقد قال أحمد أيضا: حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أنبأنا عمار بن أبي عمال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين. هذا قول يعني من الأقوال التي قيلت فيه أن أولاد المشركين إذا ماتوا صغارا فهم مع آبائهم يعني في المصير، لكن هذا القول غير صحيح. ابن عباس رضي الله عنه يقول يعني أنه قال بذلك ثم يعني بلغته أحاديث فغير يعني موقفه وتراجع عنه. قال حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي. ابن عباس يعني كان يقول أولاد المشركين مع المشركين ثم أمسك عن قوله وصار يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني ذهب إلى التوقف في شيء. في حديث الشيخ قال في الأنصصاء في كفالة إبراهيم عليه السلام. نعم هو الصواب يعني أن الأطفال عموما يعني في كفالة إبراهيم عليه السلام حتى لو كانوا أطفالا مشركين، يعني هذا قال به كثير من أئمة السنة، لكن بعضهم يقول هم أولاد المسلمين فقط وما أولاد النار. وورد أيضا في حديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا حتى يتكلموا في الولدان والقدر، حتى مواتيا يعني في بعض الوقت مقاربا، يعني لا تزال الأمة على خير حتى يتكلموا في الولدان والقدر. فالولدان قالوا أي في أولاد المشركين، وفي القدر طبعا كيف نوفق بين هذا وبين أن الكلام في القدر ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام مبينه أهل العلم، فقالوا يعني أن يتكلموا في ذلك بالباطل أو بالرأي أو بما يعارضون به النصوص وكذا. ونفس الشيء أيضا في التكلم في الولدان يعني بالباطل أو بالرأي أو بما يعارض النصوص. قال ومنهم عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد، وحديث هذا في صحيح مسلم أيضا كما سيأتي. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. هذا حديث جليل عظيم مليء يعني بالفوائد والعظات، وهو خطبة نبوية يعني خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إن الله عز وإن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. شرح الحديث بعضهم يقول في يوم هذا أو في بعض الوقت يوم هذا، أن المقصود أنه ظرف لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وبعضهم يقول هو ظرف لتعليم الله إياه، يعني أن أعلمكم في يوم هذا ما علمني ربي يعني من قبل. بعضهم يقول أن أعلمكم يعني اليوم ما علمني ربي اليوم، يعني أن هذا الشيء أعلمه الله به في ذلك. كل مال نحلته عبدي حلال، كل مال نحلته عبدي حلال، يعني كل مال أعطاه الله لعباده فهو حلال. لكن كما سيأتي أن الشياطين حرمت عليهم ما أحل الله لهم، والمقصود بذلك يعني السائبة والوصيلة والحام وهذه الأصناف من البهائم التي حرمها المشركون وهي يعني حلال لهم، يعني أن الله تعالى أحلها لهم فحرموها على أنفسهم بأمر الشياطين. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الله سبحانه وتعالى يقول خلقت عبادي حنفاء كلهم أي موحدين لله على الإسلام، يعني وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، بعض الروايات فاجتالتهم عن دينهم، واجتالتهم أي أضلتهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم اللي هي السائبة والوصيلة والحامة، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت البغض والغضب غضب عليهم وكرههم وأبغضهم سبحانه وتعالى. فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني في ذلك الوقت لم يكن هناك يعني قبل إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان معظم أهل الكتاب قد حرفوا دينهم، ولم يتبقى إلا القليل ممن بقي على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا من بقايا أهل الكتاب، كما يوضح قصة سلمان رضي الله عنه لما مر يعني على عدد من الرهبان والقساوسة ممن هم على الدين الحق، فكان الواحد منهم يعني يقول عندما تحضره الوفاة لم يبقى أحد على مثل ما نحن عليه إلا فلان في بلدك كذا، واحد في عمورية في تركيا، والثاني كان في الموصل في العراق، والثالث في بلد في الشام، فواحد في يعني في بلاد الروم، واحد في العراق، واحد في الشام، كل واحد يعني عندما تحضره الوفاة يقول لم يبقى أحد على مثل ما نحن عليه إلا فلان في بلدة كذا، فذهب إليه. لغاية آخر واحد منهم قال لو لم يبقى أحد على مثل ما كنا عليه، خلاص كل اللي كانوا على النصرانية الحقة يعني على دين عيسى عليه السلام لم يبدلوا ولم يحرفوا فيها يعني انتهوا. يعني قال لا أعلم، وهو يعني لا يعلم، لا يعلم أحدا على مثل ما كانوا عليه، قد يكون بقي واحد أو شيء لا يعرف. لكن قال له لكن هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك. قال له هذا زمان النبي الخاتم وسيبعث ويهاجر إلى يثرب، فاذهب إلى يثرب وانتظر يعني أن يهاجر النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام إليها. لذلك يعني الله سبحانه وتعالى مقت أهل الأرض عرضهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. ما معنى لا يغسله الماء؟ يعني محفوظ في الصدور، يعني القرآن الكريم محفوظ في الصدور، لأن الكتاب إذا كان الاعتماد في حفظه على الورق المكتوب فالحبر هذا ينزل عليه الماء فيمسح الأحبار التي فيه. لذلك ورد في التوراة في صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة. فالقرآن محفوظ في الصدور، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. فقال أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ في صدرك، تقرأه نائما ويقظان، يعني يقرأه وهو مضطجع على فراشه ويقرأه وهو يقظان. ثم إن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة عليه الصلاة والسلام. قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك. يعني أمرني أن أحرق قريشا يعني أن أقاتلهم، يعني أحرق هنا في هذا السياق ليس مقصود خصوص الحرق لكن مقصود يعني القتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يعني جنده قليل وقريش لها عدة، فقال رب إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة، يعني يهشمون رأسي يعني لا نقوى على قتاله. قال استخرجهم كما استخرجوك، كما أخرجوك من بلدك وقاتلوك قاتلهم، واغزهم نغزك يعني نعينك على غزوهم، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله من الملائكة، يعني وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف فقير متصدق. يعني أهل الجنة ثلاثة أصناف، القسم الأول السلطان العادل المتصدق الموفق، القسم الثاني رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، والثالث رجل عفيف فقير متصدق. وفي بعض الروايات رجل عفيف متعفف ذو عيال هكذا. نعم في رواية مسلم ورواية أحمد. يعني نعم. قال وأهل النار خمسة، وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذاب والشنظير الفحاش. والشنظير يعني الشنظير تفسيره الفحاش الفاحش. فهؤلاء أهل النار، فالأول منهم هم الأتباع الضعفاء الذين يعني لا قوة لهم وإنما هم تبع، يعني فهذا صنف من المشركين هم الضعفاء الذين هم في ركاب كالجنود الذين يعني يتبعون يعني آمريهم بالفساد والظلم والعدوان وكذا. والخائن ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخيل أو الكذاب، والشنظير الذي هو الفحش. قال انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن قتادة به. وقوله تعالى ذلك الدين القيم، أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، هو الدين القويم المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا لا يعرفه أكثر الناس فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقوله تعالى منيبين إليه، قال ابن زيد وابن جريج راجعين إليه، واتقوه أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة وهي الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين أي بل من الموحدين المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم قال مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهي الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر صدقت. سبحان الله، أثر جميل. قال قوام هذه الأمة يعني الأمر الذي تقوم به هذه الأمة، يعني الذي يعني إذا وجد قامت هذه الأمة واستفع شأنها. قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمر قال لمعاذ ما قوام هذا الأمر، فذكر نحوه. قال وقوله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم فارقوا دينهم، من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، والقراءة حمزة والكسائي من قراءة المتواتر، أي تركوه وراء ظهورهم، يعني فارقوا دينهم يعني فارقوا الإسلام، يعني فارقوا الدين الحق، أي تركوه وراء ظهورهم. وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة كلها. فإذا إما فرقوا بمعنى يعني تفرقوا إلى يعني فرق وملل، فينهى الله تعالى المسلمين عن التفرق كما إلى فرق مبتدعة كما تفرق أهل الكتاب، أو أنهم فارقوا دينه يعني تركوا الدين الحق واتبعوا الأديان الباطلة. قال: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة كلها، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء. وهذه الأمة أيضا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدركه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية منهم، لما أخبر افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 71 فرقة أو 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية التي تتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.